مضاض غير غفلان. اللهم لا تجعل قبورنا حفرة من حفر النار برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم توفنا وأنت راض عنا. اللهم توفنا وأنت راض عنا واجعل مآلنا وموعدنا محبوبة جنان. واجعل مآلنا محبوبة جنانك. اللهم لا تحرمنا رؤيتك. اللهم لا تحرمنا رؤيتك ولا رؤية نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. واجمعنا بالأنبياء والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يا رحمن السماوات والأرض ورحيمهما يا من وسعت رحمته كل شيء يا من كتب الرحمة على نفسه يا من وعد بالإجابة لمن دعاه يا مجيب دعاء المضطرين يا أنيس المنقطعين ويا رجاء الخائفين ويا حبيب المحزين ويا ولي المؤمنين ويا ناصر المظلومين. اللهم أنزل على إخواننا في العراق رحمتك. اللهم أنزل على إخواننا في العراق رحمتك وعلى إخواننا في فلسطين والشيشان وكشمير وأفغانستان. اللهم عمهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اكشف اللأواء عنهم. اللهم ارفع الضر عنهم. اللهم ارحم ضعفهم واجبر كسرهم وتول أمرهم واحسن دماءهم. اللهم شاف مرضاهم. اللهم عاف مبتلاهم وجاوز جرحاهم وارحم موتاهم وتقبل شهداءهم وانصر مجاهديهم نصرا وزرا وارفع رايتهم وحقق جيادهم وانصرهم على القوم الظالمين. اللهم عليك باعدائهم اعداء الدين من اليهود والنصارى. اللهم عليك بهم فانهم لا يحزونك صرفا اخذهم اخذ عزيز مقتدر. اللهم خذهم نقل عزيز مقتدر وسلط عليهم سنين كثري يوسف ولا ترفع لهم في بلاد الإسلام راية ولا تحقق لهم راية. اللهم احصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا أبدا برحمتك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم هذا دعاؤنا وأنت رجاؤنا. اللهم هذا الدعاء ومنك الإجابة وهذا الجهد عليك السكنان. أنت حسبنا ونعم الوكيل فنعم المولى ونعم النصير. وصل اللهم وسلم على نبينا محمد.